مستمعينا، خلونا مكملين معكم بزاويتنا الجديدة من قلب الحدث. زاويتنا من قلب الحدث أكيد رح نحكي فيها عن الصفحات الإعلامية الوطنية، واليوم دورة أكيد الداعم للإعلام الوطني ودورة في ظل الأزمة. اليوم اسمحوا لي أرحب سوا بالصحفية خلود عيوش، مسؤولة القسم السوري لموقع لبنان دايلي ومديرة شبكة أخبار دمشق. أهلا وسهلا فيكي. يسعد اوقاتك مها، اوقات مستمعين امواج اف ام. نورتينا اليوم وشرفتينا عن جيتي حضرتك من اللاذقيه، اكيد نورتينا. وبدنا نسلط معك بزاويتي الجديده من قلب الحدث واللي شاركتيني اكيد بتسميتها، بدنا نضوي على دور الصفحات الوطنيه الداعمه للاعلام بظل الازمه. خلود، عرفينا اليوم بخلود عيوش. بدايه رحمه الى كل شهدائنا، الشفاء العاجل للجرحى، السلام والتحية الكبيرة لأبطال جيشنا العربي السوري المرابط لحماية أرضنا المقدسة. خلود صحفية، مسؤول قسم السوري مثل ما قلتي بليبنان دالي بيروت، موقع الإلكتروني اللبناني، بإضافة لشبكة أخبار دمشق اللي سكروا لي إياها 4 مرات. إضافة أني أنا مدرب تنمية بشرية وممارس برمجة لغوية عصبية. حلو كتير. إذا بدنا نحكي بشكل عام يعني عن دور الصفحات وعن تجربتك اليوم بشكل خاص، كيف بدأت العمل بهالصفحات؟ كيف اجتك هيدي الفكرة انك فعلا تشتغلي بالصفحات الوطنية بنقل الأخبار؟ هلأ بداية كنا نقول انه العالم هو قرية، عبارة عن قرية صغيرة صرنا من خلال مواقع التواصل الاجتماعي. هلأ بعد ما مرقت الأزمة فيك تقولي العالم كله صار بجيبة بنطالك، موبايلك، هيدا الموبايل الصغير اللي عم نستخدمه كلياتنا، منتصفح عبر من خلاله صفحات سواء الفيس، تويتر، اليوتيوب. عندك بلشت القصة من حلقة بحث كنت عم بعملها عن مواقع التواصل الاجتماعي، فمرق معي خلال الحلقة عندك 7 مليار إنسان موجود بالعالم، 3 مليار منهم هو نشط على مواقع التواصل الاجتماعي، 1 مليار على مواقع فيسبوك. نسبة 80% من هدول الناس بيستخدموا الهواتف النقالة، الهواتف الذكية، يعني في تواصل يومي ولحظي. ففكرت ليه ما مسخر هاي القصة، وكانت الحرب مبلشة بأولتها، ليه ما مسخر هاي القصة لخدمة قضايانا. من هون بلشت بصراحة القصة. بلشتي لحالك؟ ايه بلشت مع رفقاتك، مع جروب معي كان نفس الهدف نفس الفكر نفس القصة، كان همنا سوريا بصراحة. بداية همكم تنقلوا معلومة صحيحة ونقل المعلومة اللي عم يصير، خصوصي انت شفتي التضليل الإعلامي كان إعلامي مرئي وانتقل، بلش كمان خلال التواصل. حتى صحيح كان التواصل الاجتماعي لعب كتير دور كبير، فبلشنا نقول انه ليش لا، منبلش صح واللي بلش صح صدقيني بيوصل. شو كان عددكم تتذكري؟ كنا 5. كيف تميتوا انتوا 5؟ كيف هيدي القصة جمعتكم؟ انا ناشطة وكنا نشطاء، كنا بقصص المعونات وقصص المساعدات الإنسانية. دخلنا تعرفنا على بعض، الكل عنده حابب الإعلام، حابب إنه بدنا نشتغل، بدنا متحمسين، بدنا نطلع نوصل كلمتنا بطريقة صحيحة، خصوصي تضليل في انفعال وحب للوطن. ايه، حابين تعبروا أو يعني فعلا تكشفوا هالتضليل اللي عم يصير سواء على الصفحات أو سواء من المعلومات اللي عم توصلكم. يعني كيف بدأتوا بالإمكانيات التقنية؟ صفحة على الفيسبوك بلشنا، شبكة أخبار دمشق صفحة، كنا 5، كان معنا وطبعا كلنا خريجين جامعة، عملنا دورة إعلامية من خلال التحرير. هاي الشبكة وصلنا خلال سنة متابعينا ل 150,000 متابع، اعتمدنا فيها على مصداقية الخبر والميداني واحترام العقل اللي عم يتابعنا، القارئ نحترم عقله، ما ننزل اي خبر، ننزل الخبر بطريقه تحريريه صحيحه ومصداقيه، لانه مصداقيه الخبر هي اهم من سرعته. الصفحات حاليا عم تعتمد على سرعه الخبر، مين بيجيب الخبر بالاول؟ ايه، ما بيركزوا لوين، مين اخ نسخ لصق نسخ لصق، عرفتي كيف؟ حتى تحرير الخبر بينزل اوقات بياخذوا من البي بي سي، يعني البي بي سي معروفه شو مواقفه تجاه البلد. هيدي بلشنا فيها، بس مع الاسف بعد سنه هكروا لنا الفيسبوك، تبليغات تبليغات، أخذوا لنا صفحة، رجعنا ما وقفنا عند هيدا القصة. كمان رجعنا عملنا صفحة جديدة، صفحة جديدة بنفس الاسم، نفس الاسم، وتابعنا ودخلنا بعدين مواقع إلكترونية، وكل حدا صار بموقع. يعني كيف اعتمدتم ممثلين من كل المناطق تحصلوا على المعلومة، ولا أنتوا الخمسة يعني كيف قدرتوا تجيبوا المعلومة الصحيحة؟ هلا كان إلنا مراسلين سواء بالجيش، في مقاتلين كتير، اعتمدنا من علاقاتكم، مع علاقاتنا الشخصية، اعتمدنا على سواء أخبار الميدان على الجيش، مقاتلين بكل مكان، بكل منطقة بسوريا، قدرنا ونركز نقول لهم بدنا مصداقية الخبر. عنا المصداقية أهم من السرعة، يعني أوقات يصير الخبر بعد شي نص ساعة يبعتونا أنه هيك هيك، شوفوا هاي الأخبار، بعتونا صور. كنتوا تتحققوا من صدق المعلومة يعني قبل ما وصحتها؟ ايه طبعا أكيد، كان لنا ما في حدا منا ما كان له مصادر. بتعرفي لما بتفوتي بهيدا المجال بصير عندك علاقات عامة واسعة، يعني بتقدري توصلي بسرعة وبتقدري تجيبي المعلومة إذا صحيحة أو لا. كمان بسرعة كنت تتعاونوا مع صفحات وطنية تانية، يعني تفوتي على موقع تاني صفحة تانية شو أيوة منزلة سانا. بسأل في سانا كنت انتبه ركز على سانا، صفحاتنا الوطنية الرسمية، في لا في صفحات وطنية هي وطنية وعددها كتير متابعين. إذا كان في خبر بسانا ممكن يصير نسخ لصق؟ هلا في أخبار أساسية، في أخبار تكون رسمية بتنزل، أي بتنزل نسخ لصق، بس بتصير معدلة بطريقة الشبكة بقى، الأسلوب اللي نحن منتهجينه بالشبكة، عرفتي كيف؟ شو الهدف أنتوا اللي بتسعوا له؟ نقل المعلومة الصحيحة. يعني الهدف كان ورفع المعنويات، يعني كان الإلكتروني أغلبيته الشائع فيه نقل الخبر بطريقة عشوائية، كان همنا حتى لو إحنا عم ننقل بطريقة صحيحة ندخل المعنويات الإيجابية، ندخل الشيء الإيجابي، نرفع معنويات الناس، لأن بلا معنويات الناس أنت ما بتقدري تستمري. البلد ما وقف غير لو شعب واقف معنوياته عالية، وشعب وجيش كمان معنوياته عالية. فهذا الموضوع كتير كان هدفنا من خلال الشغل. كان عندكم دعم مادي سبونسر؟ لا ابدا، كله مشروعنا الخاص وامكانياتنا الماديه نحن. يعني قديش بتقبض خلود؟ هلا انت معروفة عنك خوخه، قديش بتقبض خلود؟ ما في لا لا، كله موضوع معنوي غير بعد ما صار عندي شغلي ببيروت. يعني هلا انتم متفرغين لعمل الصفحات والاعلام، ولا هيدي متابعه اضافيه؟ في عندكم عمل اساسي وبتتابعوا يعني باوقات الفراغ هيدي؟ لا انا بصراحه سيدة رفقاتي ايه في عندهم اعمال اضافيه، انا متفرغه لهيدا الموضوع اضافي لانه انا اخصائيه اجتماعيه، كمان بحب هيدي الناحيه بجانب من حياتي. صفحه صحيح منوعه، ايه جانب من حياتي، حتى بركز مو بس الموضوع الخبري. هلا لما بيكون في حدث مثلا، هلا عندك احداث جوبر، عندك احداث حما، بيضل تركيز مهم كثير على رفع المعنويات الناس، وخلاص حاجة تشوف الفيس ببلشوا ما يعني ما بكفي، نحن منيح، الوضع منيح، هيدا رفع معنويات، نحن ما عم نكذب. أحيانا نشوف في صفحات بتلجأ للانتشار، يعني ممكن ينشروا شيء له علاقة بالفساد ليجيبوا ضوء إعلامي أو وهج إعلامي، أو هذا المحيط إنه شوفوا الصفحة الفلانية نزلت شيء له علاقة بالفساد. أنتوا مع هذا الاسلوب؟ بس انه لا، بقول لك لا، انا ما بقول لك هيدا المكان فيه فساد، انا ما قدراني اعمل شيء. الضوء تسلط على كل الفساد، البلد كله بنعرف وين في فساد، وين في بؤرة فساد بنعرف وينها موجوده. لما بدي استغل موضوع يعني الفساد أكثر، لا ما نجوميه ما بحب هاي الطريقه. لما بدي اشتغل على الفساد بشتغل بطريقه مغايره، ما بدي اشتغل على الفساد لسلط الضوء على موضوع. في عندكم منهجية معينة ماشيين فيها؟ ما بسلط الضوء على موضوع لروج لحالي، ما بشتغل هيك، ما بحب ترويج بعيدين عنه. كيف بتتم عملية المناوبة على الصفحة، سواء ليلا كان في خبر بالليل بدقوا لك خلود كذا، ولا في حدا بتتناوبوا انه انت من الساعة كذا للساعة كذا باعتبارك سهران باعتبارك؟ هلا بالليل اغلب وقتي انا، اكيد في احيانا خبر طارئ، احيانا في الصبح خبر. كمان انا باقي بتناوب بيني وبين رفقاتي، عرفتي كيف؟ ما في وقت محدد، الفاضي بيشتغل. وهلا يعني كم شخص صفيانين؟ بعدنا مثل ما نحن ما تغيرنا، صار عندنا هيك الشغلات المنوعة، عرفتي كيف؟ مثلا الأبراج دخلناها قصة جديدة على الشبكة، أبراج حلو. ايه دخلناها، صار عندنا صديقة لنا هي متابعة لهذا الموضوع. المنوع كمان مشتغل عليه، صار اللقاءات الصحفية كمان سواء سياسي اجتماعي خدمي كمان حلو. هيدا جديدة. هلا هذا موضوع اللقاء الصحفي بيفتح كتير باب، اليوم عم نشوفه على صفحات التواصل الاجتماعي، رح نحكي عنه بعد شوي، ولكن انتو بالصفحات الوطنية بتنشهروا، لا ليش ما عاد بتفوتوا على صفحات تانية بتتقلوا يعني؟ كيف يعني ما فهمت؟ يعني انه انتو خلص ما بقى بتتابعوا صفحات لا تانية؟ غلط، مين قالك هيك؟ طيب ما فيكي، بدك تتابعي، إذا ما تابعتي النجاح اللي وصلتي له بيهمد، لأن ضروري تعرفي شو عم يشتغل غيرك لتكملي وتتحفزي وتنجحي أكتر، عرفتي كيف؟ أما إنك تشتغلي لحالك ما حدا بيقدر يشتغل لحاله. يعني ما بتتقلوا. لا ما اوكي. بنتقال. كيف تتحققوا من صدق المعلومة؟ قلت لك قلنا مصادر اكثر من مصدر، صار في علاقات. بتعتمدوا يعني احيانا بيكون في اماكن مثلا بتكون تنزلوا عنا خبر، مثلا لنفترض بدرعا بحلب بالرقة، يعني نفس الاشخاص بتضلوا معهم. ايه لقلك شغله، هلا انت نحن هي 5 سنين، يعني 5 سنين كافيه لتعملي دخلنا بالسابعه، نحن 5 سنين بمجال شغلي. نعم. الحرب إلى 7 سنين، دخلنا بالحرب السنة السابعة، 5 سنين عمل، يعني انت صار عندك كم هائل من المعارف والعلاقات بكل المحافظات، عرفتي كيف؟ يعني قادرة توصلي للخبر بسرعة. في أخبار بتجي بس ما مننزلها، لأنه في أخبار هدامة وليست بناءة، هي ما بصراحة ما بنشتغلها. يعني اكتشفتوا هيك صفحات وبعدتوا شوي عنها. ايه في صفحات كتير وانا حاولنا نتواصل معهم انه نشبك مع بعض، انه طريقة نوع من انواع السبونسر، يعني اعلان مش متبادل، انه لا في اعدادهم كبيرة، اعداد المتابعين لهم كتير كبيرة، فجأة بينزلوا لك خبر هو خبر جيد، بعدين انه ليه هيك منزلين هيدا الخبر؟ ما بصير ينزل هيك خبر، الصورة ليش نعتمد على صورة الدم؟ بكفي يعني، لفت نظر. ايه بكفي دم يعني. طب انت برأيك ممكن تكونوا اكثر من صفحة تتحدوا في سبيل عمل واحد؟ يعني نحن مثلا ما نشوف 10 صفحات وطنية، نشوف صفحة واحدة بتضم الكل، ولا مثل ما بنشوف اليوم الجمعيات الأهلية. الاهلية هلا في هيك فكرة ممكن تنطرح هيك هيدا فكرة؟ بصير من خلال الموقع الإلكتروني إن شاء الله، بدي باشر فيه بعد حلو 6 شهور. حلو. كادر أكبر، توثيق أكثر للمعلومة، نشبك مع أكثر من موقع إلكتروني إن شاء الله. هيدا يعني قيد الدراسة إن هذا الله مشروع رادو. أي ببالك، إن شاء الله إذا الله كيف رادو. علاقة الأدمن والصفحة مع المسؤولين الرسميين وخصوصا في المجال الخدمي؟ نزلتوا شكوى؟ بيحكي معكم المعني؟ بيتواصل معكم؟ كيف ولا كيف تتعالج؟ ليك ولا مرة طرقت باب حدا بصراحة وردني، يعني ولا مرة حكيت حدا بدي معلومة، بدي حل مشكلة، شكوى. حل مشكلة. هلا اوقات بيقولوا لك ايه اوكي طيب، وبمطوا بشطوا فيها باتصال بكتاب رسمي؟ كيف بتتم تليفون، اغلبه اتصال تليفون او تواصل على الفيس. يعني بظل قانون حماية الانترنت صار عليكم مسؤولية، كيف بتنظروا لمنشوراتكم؟ يعني أكيد كل خبر إذا بينزل وما بيكون فيه صحة أو مصداقية بهذا الخبر، في مراقبة، في مين قال لي؟ مساءلة. هيك قولي لا ما والله في، حكي فاضي، ما في، ما في، لا ما في رقيب على كل لا لا لا لا الصفحات. ولا مين قال لك؟ إذا تناولنا لنفترض وزير معين من أو عم أي أحد، يتناولوا الوزير، ما انطرقوا إذا حدا. كان ما في صحة ولا في وثائق، يعني أنا ممكن أتناول أي شخص دون أي وثائق؟ ليكي لا لك شغله، هلا القصه مرتبطه بالمنهجيه اللي بتتبعها اي صفحه. هلا في يعني صفحات أخلاقية؟ ايوه اخلاقيه، لا تفكري انه القصه مرتبطه بحدا، يعني انا فيني اقدر احكي بس الفكره بخرب مصداقيتي عند الناس. مع انا امتلك المتابعة. مصداقيه معينه، لما بنزلهم خبر 2 3 في شيء منه صادق، فانا بخرب مصداقيتي، عرفتي كيف؟ والمصداقيه بالعمل هي اهم من العمل، لانه ما بتستمر اذا ما في مصداقيه. عندكم ضوابط وقواعد للنشر ولا هي بحرية كاملة؟ حرية أنا عم أحكي أنتو ك لقلك شغلة، دمشق. عنا يعني ننشر بطريقة بلدنا، يعني بالنهاية بلدنا، يعني حلو. ما نسيء لبلدنا بس ننشر المعلومة الصحيحة. عرفتي كيف؟ يعني في قصص ما بنبعد عنها، قلت لك في موضوع مثلا النسخ اللصق، باستثناء المراسيم، مراسم فهمت عليك، في الجمهورية شغلات ومراسم أساسية طبعا الوزارية، بدكم تاخذوها. في عندك نقل الأحداثيات ممنوع، ما بيصير نزلت قذائف هون هون ممنوع، بدك تنزل خبر كامل انه اليوم صار الصبح نزل مثلا باللاذقية بالشيخ ظاهر، نزل بجبلة بالارداحة، كلهم نزلوا يعني بشكل عام، ما بنحدد الاماكن، لان انت كأنك احنا عم بنشوف بعض الصفحات ايه. اللي بتحدد. انا عم واكثر من مره حكيت بهي القصه انه يا جماعه اذا بتريدوا بعدوا عن موضوع الاحداثيات، الاحداثيات بتعمل اشكاليه، كانك عم تقولي له المسلح تعال اضربني قذيفه ثانيه. عرفتي كيف؟ هيك بنعطي. طيب معلش، في اقمار صناعيه عم تشوف، يعني ما في حدا ما بيعرف انه الاقمار الصناعيه متابعه اخبار الجيش مثلي ومثلك يعني، طبعا وبتعرف شو اكيد عم بيشتغلوا على الارض، وين عم يروحوا، وين مواقع اكيد المسلحين. لازم نكون نحن كثير حريصين، وكثير عنا ضوابط وقواعد اهم شيء نشتغل في عليها، خصوصي بهذا العمل وخصوصي بهذا التوقيت. خلود، كيف بتقيموا نجاح صفحة اخبار دمشق او يعني صفحات اخرى اللي بتأدي دورها؟ كيف بتقيموا لايك هلا متابعة؟ عم تقولي لي 1500، لازم يكون عندكم 1500 لايك لتعرفي انها مقروءة ولا 10 لايك؟ لا لك شغلة، هلا بشكل عام المجموعة عليها 15,000 متابع، نعم قلت لك الصفحة الأولى تسكرت، كان عليها مع الأسف 150,000 متابع، تسكرت 150 ألف. ايه، رجعت عملنا واحدة تانية كمان أخذ الهاكر، كان عليها 20,000 متابع، وهلا أخذوها وغيروا الاسم، وعم تنزل اخبار وطن، او ببلشت اخبار فوره، ما يسمى بالفوره، وهلا رجعوا على الوطنيه، وانا عم تابع الصفحه لازلت، يعني انه هن ما سكروها، اطلقوا عليها هلا شبكه ريف دمشق، الان هيك هي موجوده على، هلا عم تتناول، هي صفحه كتير مشبوهه، وانا كتير نوهت عليها انه انتبهوا، عدد متابعين 20,000 متابع. أكيد وقت اللي بتربي صفحة وبتتعبي عليها وفجأة يجي هكر وياخذها وياخذ كل التعب، بدها كتير فترة للناس توعى إنه هيدي صفحة تهكرت وعم اقول لك وأخبارها ما بقى. صحيح، والناس يعني اول شيء كنت حاطه انا اسمي على الشبكه، هلا شالوا شيء هيك ريحني انه شالوا اسمي، يعني الناس هلا اللي ما عادت، بتتابعك أيوة ما عاد خلود بتتابعك، عيوش ايوه موجودة. انه بتتابعك وتتابع الاسم، يعني انا بيعرفوا نزلت الخبر، انا مستحيل نزلت خبر اذا ما كان، ما بقول لك غير 90% صادق، عرفتي كيف؟ يعني المعلومة إذا كتير واثقة منها ما بنزلها أبدا. هلا بتابع هي، بعرف هي القصة من خلال الناس اللي بتعلق لي، من خلال التفاعل المستمر على الصفحة، من خلال الرسائل اللي بتجيني على الخاص، من خلال يعني تواصلي مع الناس، يعني الناس لحالها بتصير تبعت لك انه في هاي المشكلة، في مشاكل بتنبعت ما بقدر اتطرق لها، انا بتصير كتير حساسة، مو وقتها هلا، كله مقرشف لقدام، ان شاء الله رح نشتغل بس عليه مهم ما يكون مقرشف على الصفحة. لا مقرشف عندي، رح نشتغل عليه ان الله راد، بس كل شيء بوقته حلو. عم تحكي لي عن أخبار بتنزلوها، صار معكم مأزق أو خبر أو حادثة نشرتوها وبعدين اتضح إنه هي غير صحيحة، شو سويتوا؟ امبارح هيدا نزلنا خبر طازة تازة. طازة، اجتني خبرية انه بعت لي صديق لانه بحما انه في مجزرة صارت بقرية مجدل بحما بحما، نزلنا الخبر، بعت لي صور، بعد نص ساعة بيجيني تليفون خلود المحافظ حما نفى الخبر، قلت له نفى الخبر، نفى الخبر، حاولنا طب نتواصل، الصور عم اقول لك بعت لي صور، حاولنا نتواصل معه، خطه خارج مغلق، التغطية، خارج التغطية، خارج التغطية، فإذا ممكن تجيكم أخباريات طبعا كاذبة. لا بس المجزرة طلعت صحيحة، المحافظ طلع عايش بالخسة. طب خلينا نطلع لها الفاصل ونرجع. الغالي شرق وغرب وجنوبي وشمالي. بيتسامح وبيتصالح وبيتحاور، واللي مراهن على الغرب وعم يتآمر بوحدة الشعب السوري بيكون الرب. يم الشهيد ارفعي راسك ولا تهني، وصلي له واركعي موجود بالجنة، وسوريا صوت اسمعي ولها الشفا تمني، ابنك عحبة وعي عتراب سوريا. يا يما نطين الراي لوح لي اليوم الجاي، يا يما نطين الراي لوح لي اليوم الجاي، يوم العزة من ريدة يحكي لي الكون حكاية. مستمعينا مستمرين بالحديث اليوم عن دور الصفحات الوطنية الداعمة للإعلام الوطني في ظل الأزمة، وأكيد ضيفتي لليوم الصحفية خلود عيوش، مسؤولة أو مديرة شبكة أخبار دمشق. أهلا وسهلا فيك. كنا عم نحكي أكيد عن الأخبار الكاذبة، وإن شاء الله يا رب المجزرة تكون أكيد معلومات شائعة كاذبة إن شاء الله. وأكيد نحن قلوبنا ومع أهلنا بحما وبكل نقطة بسوريا، وإن شاء الله يا رب ما بيكون فيه غير كل الخير، وبهمة جيشنا بيكون كل الخير يا رب إن شاء الله. أكيد بدنا نرجع خلود ونحكي، يعني برأيك جيل اليوم بيقرأ مهتم بالنت، بيهتموا بالقيمة الأدبية للمعلومة، أنت موقعك يعني شامل أدبي سياسي نوعا ما، أخبار ثقافي اجتماعي، أنت برأيك جيل اليوم بيهتم بهيد القيمة الأدبية؟ لك جيل اليوم بيهتم بالشيء العاجل والقصير طويل، ما بيقرأ لهيك وقت اللي بيكون عندي شيء طويل بحاول جزئه أكثر من قصة ونزلهم على المجموعة مشان الناس تقري، مو إنه بقول لهم هام بدكم لا تقروا هيك عم بتعامل معهم، يعني بدك طريقة جذب للقارئ. بقطعها بحاول تكون، بس في إشي ما فيك قد ما اختصرتيها طويلة، يعني الناس بتحب القصير والمختصر، بتحب السطرين خلاص، يعني من خلال المتابعة عن جد ما بتحب القصير المختصر بس. يعني ممكن اليوم هيدي الصفحات تتحول لمؤسسات إعلامية أو ما شابه ذلك، ولا ممكن يقتصر دوره خلاص؟ يعني قلت لك في مشروع إن شاء الله لقدام، هي الشبكة حتكون موقع إلكتروني سوري. يعني نشتغل عليه بطريقة أوسع، يكون انتشار أوسع إن الله رأى. ممكن هذه الفكرة تستقطب أكثر من صفحة معكم بنفس الإطار بنفس الفكرة بنفس الهدف، ولا ما صار هذا الجدل أو هذا السؤال؟ أنتوا صفحات تانية بتجتمعوا احيانا يعني بكل ممكن يكون في اي فعاليه انه انا من صفحه أي كذا وانت بيصير هذا الحديث بنشبك باكثر من قضيه من اكثر من ادمن اكثر صفحه من صفحه بعرفهم من اصدقائي بيصير تشبيك بالمعلومه بيصير تقاطع بيصير حتى في اذا في مقال طويل ومهم بيصير انه انتبهوا لك هون مثلا بريطانيه مثلا الأخبار إذا بتجي من ألمانيا مراكز دراسات ننتبهوا هيدا تدقيق بدها تدقيق وبدها ننتبهوا منيح ضرورية للنشر يعني ضروري يصير هيدا المركز الدراسات عامل شيء عن الحرب عنا إنه هو هيدا التقرير كتير مهم إنه ولكن يتاخد بحذر لكن طبعا هو بعد التحرير وبعد ضبط المعلومة اللي فيه. أنت عم تحكي اليوم عن موقع الكتروني وهذا شيء كتير مهم. برأيك خلود كل من صاغ خبر صار إعلامي؟ لا أكيد لا. يعني نحن وقت بنحكي عن موقع إعلامي موقع الكتروني لقاء سياسي لقاء طبعاً لا. متابعة ميدانية يعني هذا الشيء بده يكون فعلاً الشخص عنده إلمام مو بس إلمام بموضوع المعرفة أو الخبرة دراسة أكاديمية. لا دراسة أكاديمية بتقدري تعوديها بالدورات كافية برأيك؟ هلأ أنا من خلال دراستي رح أقول لك على دراستي يعني عن الاجتماع هذا الموضوع ساعدني شوي بس الجامعة بشكل عام تاخذي منها الشيء النظري يعني العملي إذا ما مارستيه على أرض الواقع ما توصلي فيه لشيء. شو الفرق بين الإعلامي والناشط الإعلامي يلي هلأ صرنا نشوفها مهنة المعلومة مهنة ناشط إعلامي ناشط إعلامي إعلامي هلأ الإعلامي إعلامي أكاديمي عرفتي كيف والناشط الإعلامي دخيل على القصة كترانين دخلاء اليوم شو اللي بينقص برأيك الإعلام ليصير نحو الأفضل أنتم من خلال خبرتكم ولو أنكم يعني نوعا ما مو أكاديميين بالإعلام ولكن عندكم تجربة دعم مادي عندنا كوادر بشكل عام سواء بالإعلام الإلكتروني أو الإعلام المرئي أو الإعلام بدك دعم مادي يعني بدك شو اللي بينجح محطات برا مصاري كب ما بيكبوا على أتفه الأمور إحنا بدك تشتغلي أي شيء مكلف كتير وما بيعتمدوا غير على المعد والمذيع فقط. طيب بتواجهوا ضغوط من حدا لقاء منشور قمت بنشره يعني بيصير ولا مرة هذا الحكي أبدا ما صار معي عملية البحث عن المعلومة خلود بتختلف عن الكتابة الأدبية يعني كيف ممكن نجمع وتنوع يعني يكون في جمع وتنوع بهي الصفحات برأيك كل شيء له شيء يعني الخبر طريقته الخبر بس والأدبي شيء المنوع شيء الاجتماعي شيء بس هو كله قالب صحفي فبتختاري بتختاري بنفس القالب يعني نعم أكيد نحن كنا عم نحكي عن تنافس بينكم وبين صفحات أخرى يعني تنافس بيجيب إبداع بيجيب إبداع لك بس بيجيب معلومة صحيحة لا السرعة صار هون السرعة السرعة قلت لك نحن كيف بنشعر فيها يعني اللي بينزل خبر قبل يعني هيدا هو هون بيكون التنافس تنافس بالمصداقية السرعة أنا قلت لك من الأساس هدفنا المصداقية نقل الخبر بسرعة ممكن يكون الخبر كاذب يعني شو حتستفادي إذا بتذكري أحداث جبلة لما نزلوا للجندي اللي تهموه بالتفجير بجبلة هو طلع جندي يعني عرفتي كيف وهي مين سببها من عناصر الجيش مين سببها سببها الصفحات الوطنية اللي نزلت الخبر يعني أنا وقت اللي شفته بعتولي يا قلتلهم هلأ هيدا هو ما في شيء في شيء كيف تأكدتوا بعدين يعني سواء من هاي الحالة أو من غيرها ما ضل وسيلة إعلامية ما كذبت الخبر ما هيك أنتوا بتتبعوا أنا ما نزلته أبدا ولا قربت. طب كيف تروجوا لهيك صفحات أخبار دمشق دمشق الآن يعني صفحات كتير صرنا اليوم عم نشوفها كيف يتم الترويج لها كيف فعلا تنشر هاي الصفحات قلت لك أنا مثلا خلال صفحتي الشخصية غير شبكة أخبار فإذا بدي أكبر عدد من العلاقات رفقاتي معارفي العلاقات المحيطة فيي مين بتحب يكون عم يكتب ويقدم أخبار لصفحتك مين اسم أكيد بيخطر على بالك وأكيد في أسماء أكيد اليوم أكيد كتير أسماء بحب الله يرحمه لو كان بأيان معنا المغول بحب زياد الرحباني بالمجال الثاني بالأخبار، بحب التحرير، بحب الأشياء اللي بيحكيها أمين حتيت، سالم زهران، أسماء كلهم في بالأردن صديق قريب بحترمه كتير، هو درار البستنجي كمان بحب كتير اللي بيكتبه أو اللي بيحلله. في صديقي كمان بلادي فراس صقر، كمان الناس اللي كتير بحترمهم بجانب التحليل السياسي أو الكتابة الخبرية. شو السؤال اللي بتحبي أسألك يا وما سألتك يا اليوم؟ كل شيء سألتيني، كل شيء ما في شيء. طيب بعد هاللقاء بدك تتشكريني على صفحتك ولا تعتبريها تحصيل حاصل؟ بتشكرك مثل بيت أبو فقوس، يعني هذا شو بيت أبو فستو. أبو فستو؟ تتقلوا على هي رجعنا لموضوع أنه أنتو خلص بس صار لكم هذا الاسم بتبطلوا تفوتوا على صفحات تانية. لا لا لا، هلا انا هالوقت الوقت اللي مو ملكي وقتي بصراحة، اوقات بفوت على صفحتك حتى انت يعني صفحتك بفوت عليها بين حين وحين، يعني اكيد نحن من باب بنهز الورد بتابعها على الصفحة بشوفها حتى رفقاتي، بس الفكرة ما فيك كمان تلحقي على الدنيا كلها. تماما تماما، لا اكيد احنا من باب في شغلة بس بدي نوهر. تفضلي قولي بختام حديثنا. اكيد خلود عيوش تفضل. إنه الأزمة، أزمة اللي عم نمر فيها علمتني كتير شغلات. إنه الإنسان اللي عنده كرامة، اللي عنده مبدأ وقضية بحياته، قد ما إجته عروض وقد ما إجته قصص بحياته مستحيل يتخلى عن أرضه، لأنه يا مها اللي ينتمي للجمهورية العربية السورية انتماء حقيقي صعب كتير ما يضل سوري أصيل ويحافظ على سوريته ويحميها لهيك بدمه. أكيد بدمه بيحميها. لهيك أنا التحية الكبيرة الكبيرة الكبيرة لشبابنا المرابطين على صغور الوطن، شباب الجيش العربي السوري، الله يحميهم يا رب. ألف تحية من القلب إلان، وكل الشكر إليك. اليوم ضيفتنا الصحفية خلود عيوش، مسؤول القسم السوري لموقع ليبانون دايلي ومدير شبكة أخبار دمشق. أهلا وسهلا فيكي بهالحديث الكتير شفاف وبسيط، كنتي نورتينا اليوم، كنتي ضيفة كتير رائعة أكيد، والشكر الأكبر مستمعينا مني أنا أكيد رافقتكم على مدى الساعة ونص من الوقت مها يوسف وزملائي على الصوت أديب حسن، بالهندسة الإذاعية ديما حسن، وبالإخراج وسام صارم.